أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير وقال لأتخذن

وإن وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، وبها نتوسل إلى الحق ونقسم بها عليه أن يحفظ مصرنا العزيزة من كيد الكائدين ومكر الماكرين، فإنه نعم المولى ونعم النصير. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من الآية 14 بعد 100 وحتى الآية 34 بعد 100 من سورة النساء. ما زلنا في ساحة مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.